ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك. تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بسم الله ذي الشان عظيم السلطان شديد البرهان قوي الأركان ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستدفع السحر العظيم والحسد الشديد والعيون اللامة الحارة السامة والأنفس البغية الظالمة الشريرة بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وحسبنا الله على من تحرك وأراد تعاسة لنا. حسبنا الله على من أراد بنا بؤسا. حسبنا الله على من أراد بنا بؤسا وأراد لنا تعاسا وأراد لنا تعاسا بسحره العظيم وحسده بسحره العظيم وحقده. حسبنا الله وكفى على من أراد بنا بؤسا على من أراد بنا بؤسا على من أراد لنا شقاء وتعاسا وعذابا ونكالا وآلاما وأوجاعا وأسقاما. أنت حسبنا عليه قريبا وبعيدا ذكرا وأنثى صغيرا وكبيرا إنسا وجنا. حسبنا الله عليه حسبنا الله عليه وعلى أعماله. حسبنا الله عليه وعلى صنعه. إنما صنعوا كيد ساحر إنما صنعوا كيد ساحر. حسبنا الله على عمله حسبنا الله على صنعه. حسبنا الله على عمله وعلى صنعه وعلى صنعه وعلى صنعه. حسبنا الله على كيده ومكره رده عليه وعلى جنده رده عليه وعلى جنده. حسبنا الله على المفرق حسبنا الله على المفرق بين زوجين حبيبين عشيقين قريبين يريد بعدا بينهما وضرا يريد غلبة عليهما وما كرا حسبنا الله على من أراد تعافه حسبنا الله على من أراد بؤسا وشقاء حسبنا الله على من أرسل جنده الظالمين الساحرين الحاسدين الحاقدين المفرقين الممرضين سكنوا القلب والصدر سكنوا القلب والصدر سكنوا الرأس أثروا على العقل والإدراك والذاكرة يريدون تفريقا يريدون عداوة بين الزوجين يريدون طلاقا وشقاقا حسبنا الله عليهم وعلى ظالمين ساحرين أرسلون حسبنا الله وكفى على من أراد شقاء على من أراد تعبا على من أراد خزيا حسبنا الله على من سكن الرأس حسبنا الله على من سكن الرأس حسبنا الله على من أثر على الأحاسيس والمشاعر بينها وبين زوجها عليها وعلى زوجها يريدون تفريقا يريدون طلاقا وشقاقا وعدم وفاق فيما بينهما اطل يا ربنا هذا السحر اطل يا ربنا سحرا اطل يا ربنا سحرا منثورا اطل يا ربنا سحرا مذرورا اطل يا ربنا سحر الكواكب والنجوم اطل يا ربنا سحر الكواكب والنجوم اطل يا ربنا سحرا على الهواء اطل يا ربنا سحرا على الهواء اطل يا ربنا سحرا على الهواء اطل يا ربنا سحرا على الهواء اطل يا ربنا سحرا على دخان اطل يا ربنا سحرا على دخان اطل يا ربنا سحرا الكواكب والنجوم اطل يا ربنا سحرا على دخان اطل يا ربنا سحرا على الهواء اطل يا ربنا سحرا منثورا اطل يا ربنا سحرا مذرورا اطل يا ربنا سحرا منثورا اطل يا ربنا سحرا مذرورا اطل يا ربنا سحرا على اثر اطل يا ربنا سحرا على اثر بينها وبين زوجها على التفريق على التفريق على الآلام والأوجاع وعلى ضياع العقل وعلى ضياع العقل وعلى هلاك الذرية وعلى هلاك الذرية وعلى هلاك الذرية أصل يا ربنا سحرا يتجدد بالليل والنهار يتجدد بالليل والنهار يتجدد يتجدد يتجدد ويعظم ويتمدد بالليل والنهار ويتجدد بالليل والنهار ويعظم بالليل والنهار ويأتي بالليل والنهار يتجدد بالليل والنهار عليه ملوك الجن عليه سلاطين الجن عليه فراعنة الجن عليه عظماء الجن عليه أمراء الجن عليه سحرة الجن عليه سحرة الجن أطل يا ربنا سحرا من المغرب أطل يا ربنا سحرا من إفريقيا أطل يا ربنا سحرا من يهود اليمن أطل يا ربنا سحرا من الشام أطل يا ربنا سحرا من بني جلدتنا من هنا وهناك ظالمين ساحرين محترفين أطل يا ربنا سحر عظيم السحرة أطل يا ربنا سحرا عليها عليها عليها عليها وفيها وبينها وبينها وبين أولادها وبينها وبين زوجها على الطلاق على الطلاق والشقاق وعلى هلاكها وهلاك الذرية وعلى الهلاك لهم وعلى العذاب لهم وعلى الحوادث والانقلاب لهم وعلى الحوادث والانقلاب لهم أطل يا ربنا سحر الحوادث أطل يا ربنا سحر الحوادث والانقلاب لها ولزوجها وأولادها أطل يا ربنا سحر القتل لها ولأولادها أطل يا ربنا سحر القتل أطل يا ربنا سحر القتل أطل يا ربنا سحر يقتل يقتلها ويقتل زوجها يقتلها ويقتل أولادها ويقتل أولادها ويقتل أولادها أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس أطل يا ربنا سحر القتل أطل يا ربنا سحر العذاب أطل يا ربنا سحر القتل لها ولأولادها لها ولأولادها أطل يا ربنا سحرا يقتلها وأولادها يقتلها وزوجها ويعذبهم ويعذبهم أطل يا ربنا سحر العذاب أطل يا ربنا سحر البأس والضراء والشقاء من قريب وبعيد من قريب وبعيد من إنس وجان. اركب يا ربنا سحرا سحرا على سحرك سحرا على سحرك اركب سحرا حسد وحقد حسد وحقد لأجل أمها حقدا على أمها حقدا على أمها حسدا في أمها حسدا في أمها اركب يا ربنا سحرا انتقام انتقام انتقام انتقام انتقام في محبة أمها لها انتقام في الأم في الأم انتقام من زوجها من زوجها انتقام انتقام لكشف الساحر الملعونة لكشف الساحر الملعونة أطل يا ربنا سحر ظلم الانتقام أطل يا ربنا سحر انتقام أطل يا ربنا سحر انتقام أطل يا ربنا سحر انتقام أطل يا ربنا سحر عداوة أطل يا ربنا سحر عداوة أطل يا ربنا سحر انتقام وعداوة أطل يا ربنا سحر فجورة أطل يا ربنا سحر فجورة أطل يا ربنا سحر عداوة أطل يا ربنا سحر نكال أطل يا ربنا سحر العذاب العذاب والنكال لها ولزوجها وأولادها أطل يا ربنا سحرا على سحر أطل يا ربنا السحر الأسود والأحمر والأبيض والأزرق أطل يا ربنا سحرا على الهواء أطل يا ربنا سحرا منثورا منثورا ومذورا يؤثر على العقل على العقل على العقل والإدراك يؤثر على العقل والإدراك ويبلد الأحاسيس والمشاعر يبلد الأحاسيس ويبلد الأحاسيس والمشاعر بينها وبين زوجها بينها وبين زوجها بينها وبين زوجها أطل يا ربنا سحرا على سحر أطل يا ربنا سحرا على سحر أطل يا ربنا سحرا على قلبها على قلبها على قلبها يصرفها عن زوجها ويصرفها عن زوجها ويؤلمها على أولادها ويؤلمها على أولادها أطل يا ربنا سحرا ظنك ظنك شديد ظنك شديد ظنك شديد ظنك شديد ظنك شديد أطل يا ربنا سحرا العداء أطل يا ربنا سحرا عداوة عداوة عداوة عداوة عداوة أطل يا ربنا سحرا العداوة أطل يا ربنا فيها وفي زوجها عليها وعلى زوجها باسمها واسم أمها باسم زوجها واسم أمه باسمها واسم زوجها باسم زوجها وأمه باسم زوجها وأمه أطل يا ربنا سحرا في ورقة في ورقة في ورقة احرقت احرقت ألقيت ألقيت أطل يا ربنا سحرا في خيط في خيط في خيط في خيط عقد فيه العقد عقد فيه العقد عقد فيه العقد أطل يا ربنا سحرا في خيط أطل يا ربنا سحرا في حبل في حبل ربط في حبل عقد عقد فيه المرابط أطل يا ربنا سحرا في معادن في حديد في حديدة أطل يا ربنا سحرا ثقيلة في الحديد في الحديدة في الحديد في الحديدة في المعادن في المعادن أطل يا ربنا سحرا في المعادن أطل يا ربنا سحرا عظيما أطل يا ربنا سحرا عظيما في المعادن في المعادن في الحديد في الحديدة في الحديد في الحديدة في برادة الحديدة في برادة الحديدة في برادة الحديدة أطل يا ربنا سحرا سحرا عظيما عظيما قوية أطل يا ربنا سحرا على النار على النار على النار على النار على النار بخورا بخورا بخورا بخورا على النار على النار أطل يا رب سحرا من إفريقيا أطل يا رب سحرا من إفريقيا أطل يا رب سحرا من إفريقيا يحرق ويذر يحرق ويذر يحرق وينذر يحرق وينذر أطل يا رب سحر من أندونيسيا أطل يا رب سحر من اليهود من اليهود من اليهود ومن النصارى ومن النصارى أطل يا ربنا سحرا سحرا تجدد عليها تجدد عليها وعلى ابنتها تجدد عليها وعلى ابنتها تجدد عليها وعلى أولادها تجدد عليها بينها وبين زوجها بينها وبين زوجها لأجل الفراق الفراق لأجل الفراق الفراق وتبدد الأحاسيس والمشاعر وفرقة في وفرقة في الفراش وفرقة في الفراش وفرقة في الفراش أطل يا ربنا سحرا على سمعها على سمعها وبصرها على عقلها وفكرها على جسدها أطل يا ربنا سحرا سحرا كالجبل عليها أطل يا ربنا سحرا كالجبل كالجبل على رأسها وجسدها وكالجبل الشاهق بينها وبين زوجها وكالجبل الشاهق بينها وبين زوجها وكالجبال بينها وبين أولادها وكالجبال بينها وبين أولادها عليها وعلى أولادها عذابا مهينا وفسادا فيهم وهلاكا لهم وقتلا فيهم بطل ما كانوا يعملون ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فقل ينسفها ربي نسفا ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا بسم الله بسم الله. هطل يا ربنا السحر العظيم، هطل يا ربنا سحرا من قريبة، هطل يا ربنا سحرا فيها وفي أولادها، فيها وفي زوجها، بينها وبين أولادها، بينها وبين أولادها، فيها لأولادها، فيها لأولادها، فيها لزوجها. هطل يا ربنا سحرا مركبا، هطل يا ربنا سحرا سحر توكيل، هطل يا ربنا سحر توكيل، هطل يا ربنا سحر توكيل. وكل وكل وكل الساحر من في جسدها ليجدد الأسحار، ليعظم الأسحار، لينوعها ويشكلها، لينوعها ويشكلها، على العذاب لهم، على النكال لهم، على القتل فيهم، على القتل فيهم، وعلى التفريق والطلاق بينها وبين زوجها حبيبها، بينها وبين زوجها عشيقها. اللهم أطر يا ربنا سحرا، سحرا على الطلاق والعذاب والنكال والشقاء والبأساء والضراء. أطر يا ربنا سحرا عظيما، أطر يا ربنا سحرا عظيما، سحر حسد وحقد وظلم وانتقام. أطر يا ربنا سحرا عظيما، أطر يا ربنا سحرا عظيما، على البأساء والضراء والشدة واللأواء. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. أطر يا ربنا سحرا، أطر يا ربنا سحرا يتجدد، أطر يا ربنا سحرا يجدده من سحر عذابا مهينا لها. أطر يا ربنا سحرا قريبا، أطر يا ربنا سحرا قريبا، أطر يا ربنا سحرا قريبا، أطر يا ربنا سحرا الوالد، أطر يا ربنا سحرا الولد، أطر يا ربنا سحرا في البلد، أطر يا ربنا سحرا في الجسد، أطر يا ربنا سحرا في الجسد، أطر يا ربنا سحرا في العقل والجسد، أطل يا ربنا سحرا في البلد، في بيتها هناك، في البيت، في البيت هناك منذورا، في البيت هناك مذرورا، في البيت هناك يتجدد، في البيت هناك. أطل يا ربنا سحرا من الأعلى، أطل يا ربنا سحرا علويا، أطل يا ربنا سحرا من الأسفل، أطل يا ربنا سحرا سفليا. السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله. أطر يا ربنا سحرا على سحرك، أطر يا ربنا سحر الأبراض والأدواء والأسخاط، أطر يا ربنا سحرا على سحرك، أطر يا ربنا سحرا على سحر، أطر يا ربنا سحرا على سحر، أطر يا ربنا سحرا على سحر، أطر يا ربنا سحرا على سحر، أطر يا ربنا سحرا باسمها واسم أمها، باسمها واسم الأولاد واسم أولادها وأسماء أولادها. أطر يا ربنا سحرا عظيما يتجدد ويتنقل، عظيما قويا شديدا عليها وعلى زوجها، عليها وعلى أولادها. بطل ما كانوا يعملون، بطل، بطل ما كانوا يعملون، بطل. أطر يا ربنا السحر العظيم، أطل يا ربنا سحرا قديما، أطل يا ربنا سحرا جديدا، أطل يا ربنا سحرا يتجدد، أطل يا ربنا سحرا يتكون، أطل يا ربنا سحرا يتكور، أطل يا ربنا سحرا يجرحها، أطل يا ربنا سحرا يجرح، يجرح يجرح يجرح يجرح يجرح، يزيل يزيل يزيل، يزيل العقل، يزيل العقل، يزيل العقل، يزيل العافية، يزيل العافية، يزيل العافية، يزيل العافية. أطل يا ربنا سحرا عظيما، يجرح، يجرح قلبها، يجرح قلبها، يجرح فكرها، يجرح زوجها، يجرح جسدها، يجرح أولادها، يجرح أولادها. أطل يا ربنا سحر القتل، أطل يا ربنا سحر القتل، أطل يا ربنا سحر الداء، أطل يا ربنا سحر الوباء، أطل يا ربنا سحر البأس والشقاء. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل بطل بطل بطل بطل. أرسله يا ربنا بحولك، أرسله يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك، أرسله يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك، أرسله يا ربنا من عقلها يا ربنا وجسدها، ومن حظها ونصيبها، ومن زوجها وأولادها، ومن أمها ومن أمها يا ربنا يا ربنا. أرسل يا ربنا سحرا انتقام في أمها، في أمها، أرسل يا ربنا سحرا في الأم، أرسل يا ربنا سحرا في الأم، أرسل يا ربنا سحرا في الأم، انتقاما انتقاما، أرسل يا ربنا سحرا في البلد، أرسل يا ربنا سحرا على العقل والجسد، أرسل يا ربنا كل سحر في الولد، في الولد، في الزوج والولد، في الزوج والولد، في الزوج والولد، في الزوج والولد، في الأم والبلد، في الأم والبلد. أطل يا ربنا سحرا، أطل يا ربنا سحرا على العقل والجسد، على العقل والجسد، على العقل والجسد. بطل ما كانوا يعملون، أطل يا ربنا كل سحر، أطل يا ربنا سحرا مدفونا، أطل يا ربنا سحرا مدفونا، أطل يا ربنا سحرا في دنيا، أطل يا ربنا سحرا في دنيا، أطل يا ربنا سحرا عظيما يتجدد عند النوم، يتجدد عند النوم، وتشعر به عند النوم، عند تجدده، عند تجدده. أطل يا ربنا سحرا يتجدد عند نومها، عند نومها، عند هدوئها، عند هدوئها، عند طمأنينة فيها. أصل يا ربنا سحرا على القرآن على القرآن على القرآن على القرآن عمل بالقرآن أهين القرآن به أهين القرآن به أصل يا ربنا سحرا على طلسم على طلسم على طلسم على طلسم على طلسم على طلسم على طلسم في حديد في حديد على الصليب على الصليب وعلى نجمة الخماسية وعلى نجمة السداسية وعلى نجمة اليهود أصل يا ربنا سحرا على الصليب على الصليب على الصليب وعلى نجمة يهودية وعلى نجمة اليهودية أصل يا ربنا سحرا سحر عبدة الشيطان سحر عبدة الشيطان سحر عبدة الشيطان أصل يا رب سحر عبدة الشيطان أصل يا رب سحر عبدة الشيطان أصل يا رب سحر عباد الشيطان أصل يا رب سحر سحر عظيمة سحر عظيمة بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون أصل يا رب سحر سحر على سحر سحر على سحر سحر على سحر سحر على سحر سحر في جسدها سحرا عظيما يا ربنا أصله يا ربنا بحولك وقوتك في دمها في دمها في عظامها في عظامها في مفاصلها في مفاصلها أصله يا ربنا سحرا في رحمها في رحمها مربوطة مربوطا في رحمها لئلا يقربها زوجها لئلا يقربها زوجها مربوطا في الرحم في الرحم لضيقه لضيق للجفاف للجفاف للآلام للآلام والأوجاع والأسقام أصله يا ربنا سحرا عظيما على التكريه على التفريه على التبليغ على التبليغ على التنفير على التنفير أصل يا ربنا سحرا في المعادن أصل يا ربنا سحرا في خيوطه أصل يا ربنا سحرا في خيوطه أصل يا ربنا سحرا في خيوطه أصل يا ربنا أنواع الأسحار أصل يا ربنا سحرا عظيما أصل يا ربنا سحرا عظيما على البأساء على البأساء والضراء والشدة واللأواء وعلى اليأس من الشفاء وعلى اليأس من الشفاء وعلى اليأس من الشفاء وعلى اليأس من الشفاء وعلى اليأس من الشفاء أصل يا ربنا سحرا يتجدد بالليل والنهار يتجدد عند نومها يتجدد عند يقظتها يتجدد عند دخولها بيتها يتجدد عند خروجها من البيت يتجدد عند ذهابها لأمها يتجدد عند إتيان أمها لها أطل يا ربنا سحرا سحر عداوة عداوة أطل يا ربنا سحر ظلم وانتقام انتقام من الأم انتقام من الأم الطيبة انتقام من الأم الطيبة انتقام من أمها من أمها أطل يا ربنا سحر ظلم وانتقام أطل يا ربنا سحر الشقاء البلاء والبلاء والداء والداء أطل يا ربنا سحر على سحر أطل يا ربنا سحر على سحر أطل يا ربنا سحر على سحر أطل يا ربنا سحر على سحر أطل يا ربنا سحر في أحشائها في أحشائها يتجدد عليه غيره يتجدد عليه غيره أطل يا ربنا سحرا في رأسها مشمومة مشمومة مشمومة يتجدد عليه غيره يجدده ساحر في جسدها يتمثل على من سحرها يتمثل على من سحرها مرسولا من من سحرها مرسولا من من سحرها أطل يا ربنا سحرا يتجدد على عقد قديمة على عقد قديمة لا زالت فيها أصل يا رب السحر يتجدد يتجدد على عقد فيها لا زالت فيها لم تحلل احللها يا ربنا أصلها يا ربنا أخرجها يا ربنا على الدمي الصديد على الدمي الصديد على الدمي الصديد على الدمي الصديد أخرجها يا ربنا دما أخرجها يا ربنا علاقة أخرجها يا ربنا ماء أرق يا ربنا ماء سحر أرق يا ربنا ماء حسد أرق يا ربنا ماء عين أرق يا ربنا أرق يا ربنا أرق يا ربنا ماء الأسحار فالأحساد والعيون يا ربنا اخرج يا ربنا اصهر يا ربنا علاقة اصهر يا ربنا علاقة اصهر يا ربنا علاقة اصهر يا ربنا علاقة اصهر يا ربنا علاقة تجمد في رأسها على عقلها ومخها تجمد في بطنها تجمد في رحمها عذابا ونكالا شقاء لها وبأسا وبأسا شديدا عليها وعلى زوجها لها ولزوجها بينها وبين زوجها لها ولأولادها لها ولأمها أصل يا رسحر فيها لأمها فيها لأمها فيها لأمها فيها لأمها فيها لأمها فيها لأمها فيها لأمها فيها لأمها لعذاب أمها حينما تراها تتعذب أصل يا ربنا سحرا فيها لأمها فيها لأمها وفي أمها لها وفي أمها لها في بطن أمها لها في رحم أمها لها في قلب أمها لها في دم أمها لها في رأس أمها لها أصل يا ربنا سحرا في ثيابها وثياب أمها أصل يا ربنا سحرا مشتركة مشتركة على خيطين خيط لها وخيط لأمها أصل يا ربنا سحرا على خيطين خيط لها وخيط لأمها أصل يا رب نسحن على حبلين على حبلين على حبلين حبل لها وحبل لأمها أصل يا رب نسحن على ثوبين على ثوبين على أثرين على أثرين على ثوب وأثر لها وعلى ثوب وأثر لأمها أصله يا ربنا أصله أصل يا ربنا سحر سحر ظلم وانتقام انتقام انتقام من الأم الطيبة، من الأم المؤمنة، من الأم الصابرة، من الأم الصبورة. أطل يا ربنا سحرة، بطل ما كانوا يعملون. أطل يا ربنا كل سحرة، أطل يا ربنا سحرة الزيغة، الزيغ والفساد. أطل يا ربنا سحرة الزيغة، يزيغ عقلها، يزيغ عقلها، يزيغ عقلها، يذهب عقلها. أطل يا ربنا سحرة الزيغة، أطل يا ربنا سحرة الفساد، يفسد جسدها، يفسد جسدها، يفسد عقلها، يفسد عقلها، يفسد دينها، يفسد دينها، يفسد عقلها، يفسد جسدها. بالأمراض بالأمراض، بالأدواء بالأدواء، يفسد عقلها، بالجنون بالجنون، بالخبال بالخبال، بالخبال. أطل يا ربنا سحرا، سحرا عظيما قويا شديدا. بطل ما كانوا يعملون. أطل يا ربنا سحرا ظلم وانتقام. أطل يا ربنا سحرا على اسمها، على اسمها واسم زوجها. أطل يا ربنا سحرا في دمية، في دمية لها عند من سحر. أطل يا ربنا سحرا في دمية، في أثر لها عند من سحر. أطل يا ربنا سحرا ظلم وانتقام. أطل يا ربنا سحرا ظلم وانتقام. أطل يا ربنا سحرا عداوة، عداوة لزوجها، عداوة لزوجها، عداوة لزوجها، وبغض لزوجها، وكره لزوجها، وعداوة لأمها، وبغض وبغض لأمها، ونفرة من أمها، وانتقام من أمها. أطل يا ربنا سحرا عظيما عليها وعلى أولادها. أطل يا ربنا سحرا، سحرا عظيما على الولد. أطل يا ربنا سحرا على الوالد والولد، على الوالد والولد، على أمها وعلى أولادها. أطل يا ربنا سحرا عظيما، أطل يا ربنا سحرا عظيما، أطل يا ربنا سحرا عظيما، أطل يا ربنا سحرا البأساء، وأطل يا ربنا سحرا البأساء، أطل يا ربنا سحرا البأساء والشقاء والشقاء والظلم والانتقام، ولأجل أمها، من أمها وزوجها. أطل يا ربنا سحر التفريق، أطل يا ربنا سحر التفريق، الطلاق الطلاق، أطل يا ربنا سحر الطلاق والشقاق وعدم الإنفاق. اللهم أطل يا ربنا كل سحر، أطل يا ربنا سحر استهدف عقلها، أطل يا ربنا سحر استهدف عقلها، أطل يا ربنا استهدف، أطل يا ربنا سحر استهدف عقلها، أطل يا ربنا سحر، أطل يا ربنا سحر استهدف جسدها، استهدف جسدها، أطل يا ربنا سحر استهدفها، استهدف زوجها، استهدف زوجها، استهدف زوجها، استهدف زوجها، أطل يا ربنا سحر استهدف أولادها، استهدف أولادها، استهدف أولادها، استهدف أولادها، استهدف أولادها. أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ أطل يا ربنا سحر القتل، أطل يا ربنا سحر القتل، أطل يا ربنا سحر القتل، أطل يا ربنا سحر القتل، أطل يا ربنا سحر القتل، أطل يا ربنا سحر القتل، أطل يا ربنا سحر القتل، أطل يا ربنا سحر القتل، أطل يا ربنا سحر القتل، أطل يا ربنا سحر القتل، أطل يا ربنا سحر القتل، أطل يا ربنا سحر القتل، أطل يا ربنا سحر القتل، أطل يا ربنا سحر القتل، أطل يا ربنا سحر القتل، أطل يا ربنا سحر القتل، أطل يا ربنا سحر القتل، أطل يا ربنا سحر القتل، أطل يا ربنا سحر القتل، أطل يا ربنا سحر القتل، أطل يا ربنا سحر القتل. وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، بأي ذنب قتلت، وإذا الموءودة، وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، بأي ذنب قتلت، بأي ذنب قتلت، بأي ذنب قتلت، بأي ذنب قتلت، بأي ذنب قتلت. أطل يا ربنا سحر الوبال، أطل يا ربنا سحر الدمار، أطل يا ربنا سحر على النار، أطل يا ربنا سحر العار، أطل يا ربنا سحر على العقل، أطل يا ربنا كل سحر، بطل ما كانوا يعملون. وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، بأي ذنب قتلت، بأي ذنب قتلت، بأي ذنب قتلت، بأي ذنب قتلت، بأي ذنب قتلت، بأي ذنب قتلت، بأي ذنب قتلت، بأي ذنب قتلت، بأي ذنب قتلت، بأي ذنب قتلت، بأي ذنب قتلت. أطل يا ربنا سحر القتل، أطل يا ربنا سحر الدمار، أطل يا ربنا سحر الوبال، أطل يا ربنا سحر العذاب. بطل ما كانوا يعملون بطل، بطل ما كانوا يعملون بطل، بطل ما كانوا يعملون بطل، بطل ما كانوا يعملون بطل، بطل ما كانوا يعملون بطل، بطل ما كانوا يعملون بطل، بطل ما كانوا يعملون بطل، بطل ما كانوا يعملون بطل. أطل يا ربنا سحر على سحره، أطل يا ربنا سحر على سحره، أطل يا ربنا سحر على سحره، أطل يا ربنا سحر على سحره، أطل يا ربنا سحر على سحره، أطل يا ربنا سحر على سحره، أطل يا ربنا كل سحره، أطل يا ربنا كل سحره، أطل يا ربنا كل سحره، أطل يا ربنا كل سحره، أطل يا ربنا كل سحره، أطل يا ربنا كل سحر. وآثار الحسد والعيون، وآثار الحسد والعيون، وآثار الحسد والعيون، وآثار الحسد والعيون، وآثار الحسد والعيون. أطل يا ربنا كل سحر، أطل يا ربنا كل سحر، أطل يا ربنا سحرا، سحرا عظيما قويا شديدا شديدا. أطل يا ربنا كل سحر، أطل يا ربنا كل سحر، ممن كان وعلى أي شيء كان، ومتى كان وكيف كان. أطله يا ربنا قويا، أضعفه يا ربنا أضعفه، أطله يا ربنا أبطله، أخرجه يا ربنا أخرجه، أذله يا ربنا أذله، أذهبه يا ربنا أذهبه، أسهره يا ربنا أسهره، أحل يا ربنا عقده، فك يا ربنا مرابطه، أخرج يا ربنا شياطين, اخرج يا ربنا جندا, وان جندنا لهم الغالبون. اللهم اغلبهم يا ربنا, اغلبهم يا ربنا بجندك, اغلبهم يا ربنا بقوتك, اغلبهم يا ربنا بكبريائك. الله اكبر الله اكبر. فطالما كانوا يعملون, فطالما كانوا يعملون, فطالما كانوا يعملون. اصل يا ربنا السحر الاسود, اصل يا ربنا السحر الاسود, على القتل على القتل, على القتل على القتل, على الدمار على الدمار, على النكال على النكال, على الوبال على الوبال. اصل يا ربنا سحر الشقاء, اصل يا ربنا سحر الشقاء, اصل يا ربنا سحر الشقاء, اصل يا ربنا سحر الشقاء, اصل يا ربنا سحر البأساء والضراء والشدة واللأواء واللأواء. اصل يا ربنا كل سحر, اصل يا ربنا كل سحر. بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون. اصل يا ربنا السحر الاسود, اصل يا ربنا السحر الاسود, اصل يا ربنا السحر الاسود, اصل يا ربنا السحر الاسود, اصل يا ربنا السحر الاسود, اصل يا ربنا السحر الاسود, اصل يا ربنا السحر الاسود, اصل يا ربنا السحر الاحمر, اصل يا ربنا سحر سحر العلوية, اصل يا ربنا سحر الثلاث يوميون, اصل يا ربنا سحر عظيمة استهدف عقلها, استهدف عقلها, استهدف رشدها, استهدف عقلها, استهدف رشدها, استهدف احاسيسها ومشاعرها, استهدف احاسيسها ومشاعرها. فطل يا ربنا كل سحر, فطل يا ربنا كل سحر. بطل ما كانوا يعملون بطل, بطل ما كانوا يعملون بطل, بطل ما كانوا يعملون بطل. فطل يا ربنا سحر البأساء والضراء والشدة واللأواء. فطل يا ربنا سحر الامراض, فطل يا ربنا كل سحر, فطل يا ربنا سحر تغلغل, تغلغل في الجسد, تغلغل في المخ والمخيخ, تغلغل في العقل في العقل, يريد ان يفسد العقل على الجنون والخبال. فطل يا ربنا سحر تغلغل, تغلغل بين هذه وزوجها, يريد فراقها, يريد طلاقها. فطل يا ربنا سحر تغلغل, تغلغل في جسدها على الامراض والادواء وعلى الاورام وعلى الاورام وعلى الاورام وعلى الاورام, على الادواء والاسقام وعلى ضيق الصدر وعلى الخوف وعلى الخوف وعلى الخوف الملازم وعلى الخوف الملازم وعلى الرهبة وعلى الرهبة وعلى الخوف وعلى الخوف وعلى الرهبة وعلى الرهبة وعلى الرهبة وعلى الرهبة. يا ربنا يا ربنا رد السحر على الساحر, رد السحر على الساحر, رد السحر على الساحر, رد السحر على الساحر, رد عليه جنوده, رد عليه جنوده, رد يا ربنا العقد عليه, رد العقد عليه يا ربنا. فاسد يا ربنا حياته, فاسد يا ربنا عقله. اللهم انصرها يا ربنا على من ظلمها, اللهم انصر يا ربنا المظلوم على ظالمه, انصر يا ربنا المظلوم على ظالمه, على من ظلم بالسحر العظيم, على من ظلم بالحسد الشديد, على من ظلم بالعين بالعين بالعين بالعين. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا, وان جندنا لهم الغالبون. يا ربنا يا ربنا اجعل لنا من جدك يا ربنا, اجعل لنا من جدك يا ربنا, من يحرسنا يا ربنا ومن ينصرنا يا ربنا بإذنك يا ربنا. ومن نصر إلا من عند الله, ومن نصر إلا من عند الله. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا, كلنا وليا ونصيرا, كلنا ظهيرا ومعينا. فاصرف يا ربنا بحولك, فاصرف يا ربنا بحولك. الآن الآن يا ربنا ساعة إجابة يا مولانا, تستجيب لنا الدعاء يا ربنا, وتخرج يا ربنا منها البلاء, وتخرج منها الأعداء يا مولانا, وتخرج منها البلاء يا ربنا, وتخرج منها البأساء يا ربنا, والشدة يا ربنا. وتشرح الصدر يا شارح الصدور, وتيسر الامر يا ميسر الامور. يا ربنا يا ربنا يا غفور, يا ربنا يا ربنا يا شكور, يا ربنا يا ربنا كل الصبور, كل الصبور كل الصبور. يا ربنا يا ربنا يا ربنا, اللهم انها صابره, اللهم انها محتسبه, كلها عبدا نصيره وظهيرا ومعينا, ولا تكن عليها. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. هو الذي انزل السكينه, انزل السكينه في قلوب المؤمنين, انزل السكينه في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم, ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. ولله جنود السماوات والأرض, ولله جنود السماوات والأرض, ولله جنود السماوات والأرض, وكان الله عليما حكيما. يا ربنا يا عليم يا حكيم, كلها عبدا ونصيرا وظهيرا ومعينا. اجعلها يا ربنا ساعة إجابة, واجب يا ربنا لنا الدعاء. الآن يا ربنا تبطل السحر, الآن يا ربنا تبطل السحر, سحر تجدد, تجدد الآن يا ربنا. أرسله بحولك وقوتك, أرسل يا ربنا سحرا تجدد, أرسل يا ربنا سحرا تنقل, أرسل يا ربنا سحرا عظيما, أرسل يا ربنا سحرا على سحر, سحرا على سحر, سحر على سحر, أرسل يا ربنا سحرا على سحر, أرسل يا ربنا سحرا على سحر. واحل يا ربنا عقدة على عقدة, واحل يا ربنا عقدة قوية جديدة عظيمة كبيرة, على عقدة ثالثة تتلاشى, على عقدة قديمة كادت أن تتلاشى, كادت أن تحلل. يا ربنا يا ربنا احل يا ربنا كل العقد, لا تبقي ولا تذر, لا تبقي ولا تذر, لا تبقي ولا تذر. احل يا ربنا كل العقد, احل العقدة, احل العقدة, احل العقدة, احل العقدة, احل العقدة, احل العقدة, احل العقدة, احل العقدة, احل العقدة, احل العقدة, احل العقدة, احل العقدة, احل العقدة. يا نار كوني بردا وسلاما هذا مغتسل بارد وشراب هذا مغتسل بارد وشراب اهد العقدة اهد العقدة اهد العقدة اهد العقدة الآن خفف الله عنكم وعلم أن في البعثة اهد العقدة اهد العقدة اهد العقدة الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا اهد العقدة اهد العقدة اهد العقدة اهد العقدة اهد العقدة وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون اطل يا ربنا ما عملوا اطل يا ربنا ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر اطل يا ربنا ما صنعوا كيدا كيدا كيدا مكرا مكرا غلبة عليها وعلى زوجها غلبة غلبة غلبة وقهرا وقهرا عليها وعلى زوجها غلبة عليها وعلى زوجها وأولادها وأمها وقهرا وقهرا وقهرا عليها وعلى زوجها وأولادها وأمها اطل يا ربنا السعر العظيم اطل يا ربنا السعر العظيم اطل يا ربنا السعر ظلم الانتقام بطل بطل بطل بطل اخرجه يا ربنا اخرجها اخرجه يا ربنا اخرجها اخرجه يا ربنا اخرجه بخره يا ربنا يا مبخر البحار بخر عنها الاحساد والاشعار يا ربنا يا مبخر البحار بخر عنها يا ربنا يا ربنا الاحساد والاسحار الله اكبر بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون اطره يا ربنا على عقلها اطره يا ربنا على رشدها اطره يا ربنا على جسدها اطره يا ربنا على زوجها اطره يا ربنا على شهادتها اطره يا ربنا حسدا وحقدا اطره يا ربنا ظلما وانتقاما اطره يا ربنا هول وعشقا اطره يا ربنا بهولك وقوتك يا ربنا اطره يا ربنا عذابا مهينا اطره يا ربنا نكالا اطره يا ربنا فسادا اطره يا ربنا نكالا اطره يا ربنا فسادا اطره يا ربنا اشتادا اطره يا ربنا بهولك وقوتك بطل ما كانوا يعملون فاطف يا ربنا ابطله فاطف يا ربنا اشرح البأس واظهر الرأي والشدة واللعوة الياس والياس والياس فاطف يا ربنا اشرح تفريقه فاطف يا ربنا اشرح تفريقه بينها وبين زوجها فاطف يا ربنا اشرح على الزوجة فاطف يا ربنا اشرح على الزوجة فاطف يا ربنا اشرح الطلاق والشقاق وعدم الوفاق وبطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون يا ربنا كل العقد فكها يا ربنا فكها هذا مغتسل بارد وشراب بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون اطل يا ربنا السحر الاسود اطل يا ربنا السحر الاحمر اطل يا ربنا كل سحر عليها وعلى زوجها عليها وعلى امها عليها وعلى اولادها عليها وعلى اولادها اطل يا ربنا السحر القتل القتل القتل القتل اطل يا ربنا السحر يقتلها يقتلها ببطء يقتلها ببطء يقتلها ببطء يقتلها ببطء اطل يا ربنا السحر القاتلة القاتلة القاتلة القاتلة القاتلة يقتلها ببطء وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت اطل يا ربنا اسعى القتل القتل لها ببطء القتل لها ببطء اطل يا ربنا اسعى القتل لزوجها وأولادها لأمها وزوجها وأولادها لأمها وزوجها وأولادها لأمها وزوجها وأولادها لأمها وزوجها وأولادها اطل يا ربنا اسعى القتل القتل ببطء ببطء ببطء لأجل عذاب مهين لأجل تقطيع لأجل تقطيع نياط قلبها لأجل تقطيع نياط قلبها فتموت بحسرتها فتموت بحسرتها وتموت بحقد شديد عليها اللهم اطره يا ربنا بحولك اطل يا رب ارسعنا على قلبها اطل يا رب ارسعنا في بطنها اطل يا رب ارسعنا في رحمها اطل يا رب ارسعنا في دمها في دمها وعظامها ومفاصلها اطل يا رب ارسعنا على عقلها على عقلها وإدراكها اطل يا ربنا كل سحر بطل ما كانوا يعملون بطل الله اكبر بطل ما كانوا يعملون بطل بطل ما كانوا يعملون بطل بطل ما كانوا يعملون بطل اطل يا ربنا سحر البأس والشدة واللهوة اطل يا رب ارسعنا التفريق اطل يا رب ارسعنا ظلم الانتقام انتقام من امها الطيبة انتقام من الام الطيبة انتقام من الأم الطيبة انتقام انتقام انتقام منها منها ومن زوجها منها ومن زوجها في أولادها فيها وفي أولادها فيها وفي زوجها اطل يا رب ارسعنا في البيت في البيت في البيت في البيت طهر بيتي اللهم طهر بيتها يا ربنا، طهر بيتها يا ربنا من المسوسة، طهر يا ربنا بيتها من العقد، طهر يا ربنا بيتها من الأشباح، طهر يا ربنا بيتها من الشياطين، طهر يا ربنا بيتها، طهر يا ربنا جسدها، طهر يا ربنا عقلها، طهر يا ربنا بيتها وجسدها وعقلها يا ربنا وقلبها وصدرها يا ربنا وبيتها يا ربنا وأمها يا ربنا وزوجها وأولادها وأمها وأمها وأولادها وأولادها وأولادها وأولادها، طهرها يا ربنا طهرها من على رأسها لا يفوت قدميها. بسم الله بسم الله. وقال ربكم ادعوني استجب لكم، يا ربنا استجب لنا الدعاء، يا ربنا يا مجيب الدعاء، يا ربنا يا ربنا يا سميع الدعاء، يا الله يا الله. إن ربي لسميع الدعاء، يا ربنا يا سميع الدعاء، يا ربنا يا كاشف البلاء، يا ربنا يا شارح الصدور، يا ربنا يا مسكر الأمور، كلها عبدا ونصيرا وظهيرا ومعينا، ولا تكن عليها يا ربنا. بسم الله أرقيك أنت وزوجك وأولادك وأولادك. بسم الله بسم الله بسم الله يرقي الأولاد، بسم الله بسم الله يرقي الأولاد، بسم الله يرقي الأولاد، والله يرقيكم أجمعين، والله يكفيكم أجمعين. بسم الله بسم الله بسم الله يقيك، والله يقيك. فوقاهم الله شر، فيها يا ربنا كل شر، فيها يا ربنا كل ضر، فيها يا ربنا كل مكر، فيها يا ربنا كل كيد، فيها يا ربنا سحر ساحر ساحر ساحر ساحر ساحر من الأقارب من الأقارب من الأقارب من الأقارب من الأقارب من الأقارب من الأقارب من الأقارب. اللهم فيها يا ربنا سحر من قريب لصيقة، من قريب لصيقة، من قريب اللفيقة، من قريب اللفيقة، من قريب اللفيقة، من قريب اللفيقة. فضل يا ربنا سحره، فضل يا ربنا سحره يا ربنا يا عظيم في هذه اللحظة، في هذه اللحظة، في هذه اللحظة. اللهم اطلب سحره في هذه اللحظة. اللهم اطلب يا ربنا ما عمل، اللهم اطلب يا ربنا ما صنع، اللهم اطلب يا ربنا ما كاد، اللهم اطلب يا ربنا ما مكر. اطلبه يا ربنا، اطلبه يا ربنا بحولك وقوتك. اطلبه يا ربنا من جسدها يا ربنا، ومن عقلها ومن حياتها. اطلبه يا ربنا من زوجها ومن أولادها ومن أمها. اطلبه يا ربنا من بيتها. اللهم يا ربنا احفظها من بين يديها ومن خلفها وعن يمينها وعن شمالها ومن فوقها وعوذ بعضهم كانت وكان تحتيها. اللهم احفظها فأنت خير الحافظين، اللهم احفظها فأنت خير الحافظين، والله خير الحافظ وهو أرحم الراحمين. اللهم انصرها يا خير الناصرين، اللهم انصرها يا خير الناصرين، اللهم انصرها يا خير الناصرين، وارزقها وارزقنا أجمعين يا خير الرازقين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، وأنت أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا ونور صدورنا. اللهم انفعنا بالقرآن وارفعنا بالقرآن واشفنا بالقرآن واحينا بالقرآن وارزقنا بالقرآن وآتنا بالقرآن يا ربنا يا رحمن. اللهم حصنا بحصنك الحصين المنيع المكين المكين العظيم القوي الشديد يا رب العالمين. حصنها يا ربنا وزوجها وأمها وأولادها، حصنهم أجمعين يا ربنا والمسلمين أجمعين بحصنك الحصين المنيع المكين المكين العظيم القوي الشديد. حصني وإياهم يا ربنا والمسلمين والمسلمين أجمعين يا ربنا بحصنك الحصين المنيع المكين المكين العظيم القوي الشديد يا رب العالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تبطل سحرا عن البأساء والضراء والشدة واللأواء يا رب العالمين. اللهم أبطل يا ربنا سحرا على التفريق، على التفريق، وانتقاما لأجل الأم، وانتقاما من الأم، وانتقاما في الأم يا الله يا عظيم. اللهم أبطله يا ربنا من سمعها وبصرها وعقلها. أرسله يا ربنا بحولك وقوتك، أرسله يا ربنا بحولك وقوتك، أرسله يا ربنا بحولك وقوتك، من عقلها من عقلها من عقلها من إدراكها من إدراكها من دمها من عظامها من مفاصلها. أرسله يا ربنا أبطله، أخرجه يا ربنا أخرجه، أرسله يا ربنا أبطله، أرسله يا ربنا أبطله، أخرجه يا ربنا أخرجه، أرسله يا ربنا أبطله في هذه الساعة، في هذه اللحظة، في هذه اللحظة، أخرج منها أخرج منها. بسم الله ويطهركم تطهيرا، ويطهركم تطهيرا. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. يا من يقول للشيء يكون فيكون، اللهم يا ربنا قل يا ربنا قل يا ربنا للعافية أن تكون لها ولنا أجمعين، قل يا ربنا للعافية أن تكون فتكون بحولك وقوتك العافية، فتكون بحولك وقوتك العافية. اللهم يا ربنا قل يا ربنا للنصر أن يكون، فاجعله يا ربنا الآن فيكون النصر، فيكون النصر لها ولكل مغلوبة، لها وللمغلوبين والممسوسين والمنظورين والمسحورين يا رب العالمين. يا الله يا من يقول الشيء يكون فيكون، قل قل للعافية، قل للنصر، قل للشفاء، قل للشفاء، قل للشفاء أن يكون فيكون الشفاء، فيكون الشفاء لها ولكل مريض ومبتلى من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا رب يا رب الأرض والسماوات يا رب العالمين. الآن الآن الآن. بسم الله بسم الله بسم الله يا الله يا الله يا ربنا يا ربنا يا من يقول الشيء يكون فيكون. قل للسحر أن يبطل فيبطل بحولك وقوتك. قل للحسد أن يبطل فيبطل بحولك وقوتك. قل لأثر العين أن يزول فيزول بحولك وقوتك. يا رب يا رب يا رب اجعلها ساعة شفاء، اجعلها لحظة شفاء لها ولنا أجمعين يا رب العالمين، لها وللمسلمين أجمعين يا رب العالمين. بسم الله بسم الله بسم الله. نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء، نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء، نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، إيتوني مسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا مرضت فهو يشفين. بسم الله الرحمن الرحيم. ويشفي صدور قوم المؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين. اللهم اجعلنا مؤمنين يا ربنا، وبشرنا وبشرنا وبشرنا وبشرنا بما ينفعنا بما يرفعنا بما ينفعنا بما يرفعنا بما يشفينا بما يكفينا بما ينصرنا بما يهدينا بما يرزقنا بما يؤوينا بما يكفينا بما يؤتينا. يا رب يا رب يا رب اجعلها لحظة شفاء يا رب العالمين، يا رب الأرض والسماء اجعلها ساعة شفاء، اجعلها ساعة شفاء لها وللمسلمين أجمعين، لها وللمسلمين أجمعين. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. على الداء فيبرأ بإذن الله بسم الله، على البلاء فيذهب بأمر الله بسم الله بسم الله، على البأساء فتذهب وتزول بأمر الله بسم الله بسم الله، على السحر فيبطل بحول الله وقوته وقدرته بسم الله، على الحسد على الحسد على الحسد فيذهب بقدرة الله وحول الله وقوة الله بسم الله، على أثر العين على أثر العين على أثر العين على أثر العين على أثر العين فيذهب ويزول فيذهب ويزول بأمر الله وقوة الله وقدرة الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. على كل عقدة على كل عقدة فتحلل فتحلل حولك وقوتك وأمرك وأمرك وقوتك وقدرتك وكبريائك وعظمتك وفضلك ورحمتك بنا وفضلك ورحمتك بنا وفضلك علينا ورحمتك بنا. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. على كل عقدة على كل عقدة على أثر حسد وعيب على أثر حسد وعيب بسم الله بسم الله. يزول يزول يزول يزول يبطل يزول يذهب يذهب بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. على العقل بسم الله، على العقل بسم الله، على العقل بسم الله، على الجسد بسم الله، على العقل على القلب على القلب على الصدر على الصدر على البطن على البطن على رحمها بسم الله بسم الله، على الفرج على الفرج بسم الله، على الزوج على الزوجة بسم الله، على الولد على الولد بسم الله، على الوالدة على الوالدة بسم الله بسم الله بسم الله، على الإخوان والأخوات بسم الله بسم الله، على الراقي والمرقي بسم الله، علينا أجمعين وعلى من ورائنا من أهلنا وذرية بسم الله بسم الله، على مالك بسم الله، على حلالك بسم الله، على أهلك بسم الله، على جارك بسم الله، على شهادتك بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، على العقل الرزين والفكر السليم بسم الله، على الدين القويم على الدين القويم على الدين القويم على الدين القويم والعقل الرزين والعقل الرزين بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، على الراقي والمرقي بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. بطل ما كانوا يعملون بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. يبطل كل بلاء في جسدها، يخرج كل ما أبأسها ما أبأسها وما أضرها بأمر الله بسم الله بسم الله بسم الله. خذ خذ منها خذ منها بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. خرج منها خرج اخرج عدو الله من ولية الله، اخرج منها اخرج منها اخرج منها مذموما مدحورا، اخرج اخرج فاخرج منها فإنك رجيم. بسم الله بسم الله بسم الله. اللهم اخرج البلاء والبأساء والضراء والشدة واللأواء والعقد والعقد والعقد والعقد والعقد والسحر والسحر العظيم والسحر الجديد والسحر القديم وكل آثار الأحساد الأحساد والعيون اخرج منها بسم الله بسم الله بسم الله، على الرأس بسم الله بسم الله بسم الله، على العقل بسم الله، على القفا بسم الله، على القفا بسم الله، على الظهر بسم الله بسم الله، على القلب والصدر على القلب والصدر بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، على الجاه والمنصب وعلى الشهادة العالية وعلى الشهادة العالية وعلى الجمال والكمال والبهاء والنظارة والشياكة وعلى حس الجسم والقامة بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. فتبارك الله رب العالمين. بسم الله بسم الله بسم الله تبارك الله رب العالمين بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بينك وبين زوجك بسم الله بينك وبين زوجك بسم الله بينك وبين أولادك بسم الله بينك وبين أمك بينك وبين أمك بينك وبين وبين أمك بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بينك وبين أمك بسم الله بينك وبين زوجك وأولادك بسم الله بسم الله بينك وبين الشهادة بينك وبين الوظيفة بسم الله بينك بينك وبين جمالك وبهائك ونظارتك وشياكتك ونظافتك بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله وبطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم اللهم رحمتك نرجو اللهم رحمتك نرجو في هذه الساعة فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا فلا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى السحر ولا إلى السحرة ولا إلى جهود السحرة ولا إلى العيون ولا إلى شياطين العيون ولا إلى الحسد والمكرين الحسد ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم هل أنا يبطل هل أنا يبطل بحولك وقوتك ما فيها ما فيها ما فيها ما فيها ما فيها من سحر وحسد وعين ونظرة ومسل ونفس يا ربنا وعقد هل أنا يبطل ما فيها ويخرج ويخرج ويخرج من فيها ويخرج ما فيها ومن فيها ويخرج من فيها وما فيها بحولك وقوتك بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله يخرج منها ماءها ومرعاها بسم الله بسم الله بسم الله فسالت أودية بقدرها بسم الله بسم الله وأخرجني مخرج صدقة أخرجني من السجن أخرجني من السجن أخرجني من السجن أخرجني من السجن أخرجني من السجن بسم الله بسم الله فك رقبة فك رقبة فك رقبة فك رقبة فك رقبة فك رقبة فك رقبة فك رقبة فك رقبة فك رقبة فك رقبة بسم الله بسم الله بسم الله على الروح والجسد بسم الله على العقل على العقل والذهن والدماغ والدماغ بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله على الروح والجسد الروح والجسد الحظ والنصيبة الحظ والنصيبة بسم الله على الزوج والزوجة بسم الله على الزوج والزوجة بسم الله على الزوج والزوجة بسم الله على الذرية على الذرية على الذرية على الذرية على الذرية على الذرية بسم الله بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم على الأم الأم الأم الأم الوالد الوالد الوالد الأم الأم بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الحظ والنصيب بسم الله الحظ والنصيب بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله اخرج اخرج اخرج منها اخرج منها بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الكبير المتعال بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله يا ربنا يا ربنا يا من يقول كل شيء يكون فيكون قل قل له ان يخرج قل له ان يخرج فيخرج بحولك وقوتك قل الاثر ان يخرج فيخرج بحولك وقوتك قل المؤثر ان يخرج فيخرج بحولك وقوتك قل للشيطان قل للشيطان قل المعرج والعفريت أن يخرج ما أخرج بحولك وقوتك خرج منها اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج منها اخرج منها اخرج منها اخرج منها اخرج اخرج اخرج منها اخرج منها مذموما مدحورا اخرج اخرج اخرج اخرج منها مذموما مدحورا اخرج اخرج منها مذموما مدحورا واخرجني واخرجني واخرجني مخرج صدقة اخرجني من السجن اخرجني من السجن اخرجني من السجن اخرج اخرج اخرج اخرج منها اخرج منها اخرج البلاء والاعداء والبعثاء والبعثاء والضراء والشدة والعقدة والعقدة والعقدة اخرج يا ضر العقدة العقدة العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الكبير المتعال بسم الله شديد المحال بسم الله شديد المحال بسم الله الكبير المتعال بسم الله الرحمن الرحيم اللهم رحمتك نرجو اللهم رحمتك من عندك نرجوها نرجوها نرجوها فلا تكلنا الى انفسنا طرفة عين ولا تكلنا الى السحرة ولا الى الحسدة ولا الى الظالمين يا الله يا الله رحمتك من عندك نرجوها الان الان بسم الله بسم الله بسم الله واخرجني واخرجني اخرج اخرج اخرج اخرج منها اخرج منها اخرج منها اخرج منها اخرج يا ربنا منها البلاء والاعداء اخرج يا ربنا البلاء والاعداء اخرج يا ربنا البلاء والاعداء بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله برأت بإذنك يا ربنا برأت بإذنك يا ربنا برأت بإذنك يا ربنا شفيت بإذنك يا ربنا شفيت بإذنك يا ربنا برأت بإذنك يا ربنا برأت بإذنك يا ربنا شفيت بإذنك يا ربنا برأت بإذنك يا ربنا شفيت بإذنك يا ربنا بسم الله على قلبك على قلبك على صدرك على صدرك على بطنك على بطنك على رحمك على رحمك على عقلك على عقلك